منكم Thank you. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى Mm-hmm. حرمت عليكم وخالاتكم

Yeah.

قال منها وآية من Thank you. تعلم